رجل توفي القرض إذا صار على ضعيف وحال الحول عليه زكاة؟ إذا كان ضعيف معسر ما عليه زكاة على الصحيح. الدين إذا أنا معسر ما في زكاة. قرض ولا دين؟ إذا أنا معسر ما عليه. توفي بس يجب إنظاره لا يؤذى. وعليه يتقي الله حتى يوفيه. عليه يتقي الله ويعمل ويتسبب ويجتهد. مو بيفرق ولا أنا معسر بس. عليه يجتهد الأسباب ويحرص حتى يوفي. وإذا حرص أعانه الله وأوفاه. كان الله خلقه من أخذه ما يريد أداء أدى الله عنه. ومن أخذه من ثلاثة أسفه الله. المسلم لا يحتج بالإعسار ويسكت بل يتسبب ويعمل ويجتهد حتى يوفي إخوانه اللي يقرضوه أو دينوه. وإذا عاد القرض إلى صاحبه إذا المعتق الصحيح ما في قضاء. بعض الأهل يقول يزكي عن سنة. يزكي عن سنة واحد وعن عمر بن عبد الله.